بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أبنائي طلبة الفرقة الثالثة شريعة إسلامية مادة قضايا فقهية معاصرة، محاضرة اليوم عن موضوع القرض. وقبل موضوع القرض إن شاء الله نتحدث عن ملخص لما سبق شرحه في بداية الترم الأول. شرحنا في بداية الترم الأول الودائع المصرفية، تكلمنا عن ماهية الودائع المصرفية وأنواعها والتكييف الفقهي لها، وقلنا أن آراء الفقهاء في تكييف الودائع المصرفية اختلفت إلى 5 آراء على النحو التالي: أولاً، تكييفها على أنها عقد وديعة حقيقية، ثانيا على أنها عقد وديعة، ثالثا على أنها عقد ذو طبيعة خاصة، أي أنه ليست من العقود المسماة، رابعا تكييفها على أنها عقد إجارة، خامسا على أنها قروض مستحقة للوفاء. هذا هو موضوع الودائع المصرفية. ثم كانت الموضوع الآخر، انتقلنا إلى التأمين وأنواعه وحكم كل نوع في الفقه الإسلامي، والبديل الشرعي للتأمين التجاري وهو التأمين التعاوني. والآن ننتقل إلى القرض ومدى مشروعيته والحكم التكليفي للقرض والحكم وتوصيف القرض، حكم التوصيفي للقرض. فنقول وبالله التوفيق في تعريف القرض: القرض في اللغة مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه وجمعه، والقرض ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه، وسمي هذا الإعطاء قرضا لأن المقرض قطعه من ماله. والقرض أيضا ما يقدم من عمل يلتمس عليه الجزاء، ومنه قوله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا. فالقرض في الآية هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها. القرض في اصطلاح الفقهاء هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله، ويسمى الدافع للمال مقرضا، والآخذ له مقترضا أو مستقرضا، ويسمى المال المدفوع على هذا الوجه قرضا، والمال الذي يرده المقترض إلى المقرض بدل القرض. هذه التعريفات في مفهوم أو ماهية القرض في اللغة والشرع. ننتقل بعد ذلك إلى مشروعية القرض وصفة مشروعيته. طبعا القرض ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، وقوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض. ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به. وأما السنة فمنها ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وأيضا ما روي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت، طبعا البكر هنا معناها، أو البكر معناها بفتح الباء، البكر هنا بفتح الباء اللي هو الفتى من الإبل، والأنثى بكرة، والجمع بكار. أنا الحديث ما روي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وكلمة رباعي يعني السن التي بين الثنية والناب، هو الذي استكمل 6 سنين ودخل في السابعة، هذه كلمته رباعية. وأما الإجماع فقد اتفق الفقهاء على مشروعية القرض من غير نكير من أحد منهم، لكنهم اختلفوا في صفة المشروعية، يعني هل جاءت هذه المشروعية على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، أم أنها جاءت استثناء على خلاف القياس لحاجة الناس إليه. عموما ننتقل بعد ذلك إلى الحكم التكليفي للقرض. بالنسبة للمقرض، الأصل فيه أنه مندوب إليه في حقه، لقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولأن فيه إيصال النفع للمقترض وقضاء حاجته وتفريج كربته وإعانته على كسب قربة غالبا، فكان مندوبا إليه كصدقة عليه. لكن قد تعتريه الأحكام التكلفية الأخرى، الأحكام التكلفية الخمسة المعروفة، بحسب ما يلائمه أو يفضي إليه، إذ للوسائل حكم المقاصد. ومن ثم إن كان المقترض مضطرا يبقى كان إقراضه واجبا، وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو في مكروه كان حراما أو مكروها بحسب الحال. وإن اقترض تاجر لا لحاجة بل ليزيد في تجارته كان إقراضه مباحا. وأما بالنسبة للمقترض فالأصل أنه مباح في حقه إن علم من نفسه الوفاء، وإلا لم يجز ما لم يكن مضطرا، لأنه إن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه، وكذا ما لم يكن المقرض عالما بعجزه وعدم قدرته على الوفاء، لأن المنع كان لحقه وقد أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله. ننتقل بعد ذلك إلى التوصيف الفقهي للقرض. لا خلاف بين الفقهاء في أن القرض في الأصل قربة من القرب، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وقضاء حاجته وتفريج كربته. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، إلى آخر الحديث. لكنهم اختلفوا بعد ذلك في مسألة هل القرض عقد تبرع أم معاوضة، وذلك على ثلاثة آراء. الرأي الأول: عقد القرض عقد ذو طبيعة خاصة، فهو تبرع في الابتداء معاوضة في الانتهاء. أما كونه تبرعا ابتداء فلأنه بلا مقابل، وأما كونه معاوضة انتهاء فلأنه يجب فيه رد المثل بعد الاستهلاك. وبهذا قال فقهاء الحنفية. ورأي الثاني: أن عقد القرض من العقود التبرعية، فهو تبرع بالمنافع وليس من المعاوضات في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه منيحة فيما رواه الترمذي عن البراء بن حازم رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدي زقاقا كان له مثل إفق رقبة. والمنيحة من باب الإرفاق والتبرعات وليس من باب المعاوضات، ولأن في المعاوضات يعطي كل من المتعاقدين أصل المال على وجه لا يعود إليه أبدا، أما القرض فهو كالعارية وغيرها مما يعطى فيه أصل المال لينتفع الآخذ بما يستخلف منه ثم يعيده، يعني كأن المقرض من أعار المقترض النقود ثم استرجعها منه، لكن لما لم يكن استرجاع العين استرجع المثل. وبهذا قال فقهاء الحنابلة. أما الرأي الثالث: أن عقد القرض عقد معاوضة لكن ليس من كل الوجوه، يعني معاوضة غير محضة. أما كونه عقد معاوضة فلأنه يشبه البيع، فالبيع تمليك الشيء ببدله، والقرض تمليك الشيء برد مثله. وأما كونه ليس معاوضة محضة فلأن فيه شائبة تبرع، ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي أن يقرض مال موليه من غير ضرورة، وليس كذلك. القول الراجح والذي أميل إليه هو القول الثاني، وهو أنه عقد تبرع وإرفاق، لأنه لا يملكه من لا يملك التبرع، ولأن غايته وثمرته بذل منافع المال المقرض للمقترض مجانا طلبا للثواب. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.